مثل أخف مخاف على أمتي الشرك الأصغر حصول على القدرية يقول هل سعينا حكم نخذل المنتقل هو في الصلاة بأنفه هو أن يوهم أنه صبر عفو نخذ ريح أم مشتحى منك يعني وضع اللثام على الفم في انتقاض الصلاة والخروج منها هل الضعيف يقول هل الكفر هو الستر والتغطية نجاح هل معناه الكفر والكفر بالجحود فقط لا مثل ما أخبرنا قد يقع الكفر أيضا حتى بالتهاون والتكاسل مثل تكاسل الصلاة الصحيح أنها من ترك الصلاة تكاسل كفر من تركها فقط كفر يقول إذا كان العبد لا يدري أنه مشرك كيف العمل يطلب العلم يعرف الشرك من التوحيد حتى يخلص نفسه من الأمر العظيم الذي الله عز وجل حذر منه يقول النقض الأول هو الشرك وهو يعتبر الحاد وقد قسم ثلاثة أنواع الحاد هو الأول الشرك وهو الثاني والكفر وهي البقية فيما هو فما هو الفرق بين الشرك النقض الأول والشرك النقض الثاني يأتي شيء الأول طمس جناب الربوبية الثاني يذكر فيه الرب يعني لو شخص قال للميت مثلا يا رسول الله اطلب من الله ان يغفر لي هنا فيه ذكر الربوبية هذا النقض الثاني اما اذا قال شخص يا رسول الله اغفر لي فهنا والعياذ بالله ما في ذكر الربوبية هذا إلحاد مثل ما قال فرعون ما علمت لكم من اله غيري يقول مخالفات موجودة تأخرت في تسليها ازدادت لما تفكر هذه زيادة تصبح يوجد ربا المسيح لا ما هي موزون ولا مكينة وإنما هذا من باب التعزير يعني شخص يقول له إذا فعلت كذا يأخذ منك 10 ريالات تأخرت أسبوع الثاني 20 أسبوع الثالث 30 ثم تقف على هذا الحد الربا يزيد يقول هل تأخير الصلاة عن وقتها ومتعمدا كفر ما في شيء مثل نقول العهد الذي بين ابن عثمان تركها يعني حتى خرج وقتها فقط كفر وما حكم الرجل اذا دعا الله عز وجل وقال اللهم استجب لعبد ببركه هذا الولي الصالح هذا بدعه ما يجوز الشخص يعني هل في القران الانبياء اذا دعوا يشركون احدا مع الخلق فيه او يقول ببركه ابينا ادم او ببركه نوح لا وقال نوح ربي لا تذر على الارض من كيف الديار وقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ويحيى يقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ما في الكلام الغلو الزائد يا رب يكفيك يا رب نقول هل كل إلحاد شرك وليس كل شرك إلحاد على التفصيل على التفصيل ما نقول في الإلحاد شرك إلحاد والشرك نقول فيه نوع الحاد إذا كان من قسم الثاني من قسم الأول وقال يجوز أن نقرره بحبك للنبي افعل لي كذا تقول اللهم بحب إن كان حبي لنبيك خالصا لوجهك الكريم افعل كذا هذا مثل التوسل بالعمل الصالح يقول القتل عمدا هم يخلد في النار قال تعالى ما يقتل من متعمدا في الجنة خالدا فيه غضب الله عليه لكن ما ذكر فيه أبدا كما ذكر التأبيد والمراد بالخلود للقاتل عن الخلود الطويل يعني المكث الطويل لذلك ما فيه آية من كتاب الله أبدا لفظ أبدا خالدين فيها أبدا إلا في الكفر في المعاصي لا